في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام وللمقيم يوما وليلة في المشعر الكفين. صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك جعل ذلك جعل المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام. طيب ابتداء المدة من إلى متى تبدأ المدة؟ من حال لبس الخف. طيب عندك دليل في هذا؟ طيب من يقول في هذا؟ من يقول موافق؟ طيب دقيق، ما في أحد جماعة؟ فضل. أنا ودي آخر واحد ما عمره أجاب من أول حدث بعد اللبس. طيب اسم أحد عندك خلاف هذا؟ من أول وقت نصلي كذا اسم هذه 3 أقوال. نعم من أول مسح بعد الحدث، نعم ولو قبل الحدث. طيب هذا كم؟ 4 أقوال. نعم قائما إيه، لكن متى تبدأ المدة؟ نقول المقيم هم ليلة ومسافر 3 أيام، من متى يبدأ؟ من اللبس، من الحدث بعد اللبس، من المسح ولا أنا غير حدث. طيب الخلف لا صح، اللي يجيب يجي من قدام. طيب على كل حال أنا أقول بعض العلماء يقول من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. وهذا الصحيح، القول الراجح أن ابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث، أما من أول مرة المسح ولو عن غير حدث فهذا ما علمت به قائلا، وإن كان له وجه، لكن ما دام العلماء لم يقل به أحد، أدام هذا القول لم نقل به أحد من أهل العلم بما أعلم، فالأولى أن نأخذ بما قال به أهل العلم. فالصحيح أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. طيب استمعوا للمثال، رجل لبس الخف لصلاة الفجر وأحدث في الساعة 10 ومسح في الساعة، يعني ما توضى لما أحدث، ما توضى، توضى في الساعة 12 ولبس ومسح، توضى في 12 ومسح، من أين يبتدئ المدة؟ تبتدئ من الساعة 12، يعني ما قبل المسح لا تحسبه من المدة، ما قبل المسح لا تحسبه من المدة. إذا يمكن أن يمسح يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين 3 أيام، 3 أيام يمكن أن يبقى المقيم لابس الخفين 3 أيام، يمكن. أنا نجيب الآن، ما أعرف الجواب لأنكم ما قلت ما سمعت. طيب اليوم الثلاثاء ولا لا، لبس لصلاة الفجر، توضأ ولبس الخفين وبقي على وضوئه حتى صلى العشاء الليلة وفي الأربعاء ونام، إذا نام ينتظر وضوءه ما في إشكال، مسح في الساعة 5:30 من ليلة الأربعاء، هذه أول مرة قل لا، في أول مرة، هذا أول مرة يمسح، أول مرة، نعم أول مرة يمسح. قلت لكم قبل قليل ما قبل المسح لا يحسب من المدة، متى تبدأ المدة الآن؟ تبتدئ في الساعة 5:30 من صباح يوم الأربعاء، دقيق، مسح يوم الأربعاء كله، نعم.